الشموس أشرقي لاحتضان الأفقي لاحتضان الأفقي يا فتاة زانها لم تسير في طريق زلق في طريق زلق بل مضت واثقة فوق خير الطرق فوق خير الطرق أبحري في لجة La ilaha illallah.